بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أخوة الكرام، مرحبا بكم في درسنا الأول من دروس أصول الفقه. ولا بد في البداية أن نشكر جمعية الرسالة في ولاية سكاريا في جمهورية تركيا على إتاحة هذه الفرصة لإقامة هذه الدروس. كما تعلمون أن علم أصول الفقه هو من العلوم المهمة، وهو علم قواعد الفقه، ولهذا ارتبط مع الفقه ارتباطا وثيقا فسمي بعلم أصول الفقه، وهو من أجل العلوم وأبعدها أثرا في تكوين العقل الفقهي لطالب العلم الشرعي. وهذا العلم يبين معالم الشريعة لمن يريد أن يستنبط الأحكام الشرعية، وخصوصا في هذا الوقت الذي استجدت فيه حوادث كثيرة للناس. فكما أن الحوادث في السابق كان لها أصول الفقه في حل مسائلها، فإنه في هذا الظرف وفي هذا الزمن الذي استجدت فيه الأمور بشكل واسع جدا، والحوادث فيه واسعة جدا ومتنوعة وغريبة، فأيضا تحتاج إلى علم أصول الفقه لضبط تصرفات المكلفين حسب ما يريد الشرع. أصول الفقه، إذا أردنا أن نقول خلاصة قبل الدخول في تاريخه، ونحن في هذه المحاضرة الأولى والدرس الأول سنتحدث عن نشوء أصول الفقه، تاريخ أصول الفقه. الخلاصة من أصول الفقه هو يرسم طريق للفقيه في إيجاد الحلول الشرعية لأفعال الناس، لأفعال المكلف. يعني أن أصول الفقه يضع القواعد. شلون قواعد الجسر؟ هذه القاعدة وضعها، يبنى عليها بناء، سمينا هذه القاعدة قاعدة الأمر. كل ما يتعلق بالأوامر بني فوق هذه القاعدة، والقاعدة اللي جنبها سميناها قاعدة النهي، كل ما يتعلق بالنهي بني فوقها. وضع قواعد للفقه، وبالتالي كل قاعدة وضعت في الأصول لا تنفع الفقه ولا تؤدي إلى حكم فقهي فهي ليست من أصول الفقه، ولا نريدها ولا نتقرب عليها، ما ندرسها، وإنما الذي نريد أن نركز عليه في هذا الظرف أننا ندرس القواعد التي تخدم الفقه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقه. هذا العلم، علم أصول الفقه، نشأ مع الفقه. الفقه نشأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما جاءت الأحكام الشرعية هي هذا الفقه نشأ معه، لكن تدوينه جاء متأخر، حال حال مثلا علم النحو. النحو واللغة موجودة عند العرب لكن لم تدون، التدوين جاء متأخر. ومثل الشعر الذي وضع بحور الشعر هو الخليل بن أحمد الفراهيدي اللي توفي في القرن الثاني الهجري، لكن العرب منذ متى تقول الشعر؟ من بداية وجودهم الشعر هو لسيق لهم في لغتهم وفي. فهذا العلم أيضا كان موجودا مع الفقه، ولكن تدوين هذا العلم جاء متأخرا. بدايات الاستنباط جاءت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كل الأحكام ترد إليه، حتى أي اثنين يقع بينهم اجتهاد أو حكم المن يردوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحوادث كثيرة، حادثة هذا الرجل اللي كان في رأسه جرح ثم أصبح جنبا، لما أفتوا بالغسل المن رجعوا في نهاية الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أقرهم كان حكم صحيح، وإذا لم يقرهم فإن الحكم غير صحيح، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح. بداية حركة الاستنباط بدأت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، واللي يدل على أنه قواعد الأصول وعلم الأصول كانت موجودة ولكن غير مدونة هو بعض النقول عن الصحابة. فمثلا لما سئل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عن حد شارب الخمر ماذا قال؟ قال إذا شرب الخمر هذا يعني هي، وإذا هذا افترق، فيجب فيه حد القذف، حد المفتل، وهذا حكم منه بالمآل والذرائع، تمام؟ وهذا قاعدة أصولية لكنها غير مدونة، لكنها متداولة بين الصحابة. عبد الله بن مسعود لما سئل رضي الله عنه عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها فماذا قال؟ قال عدتها أن تضع حملا. قالوا له لكن في سورة النساء الله سبحانه وتعالى يقول عدتهن 4 أشهر و10، فقال إني أشهد أن سورة النساء الصغرى اللي هي سورة الطلاق نزلت بعد سورة النساء. سورة النساء الصغرى اللي هي سورة الطلاق الآية ماذا تقول؟ فأجلهن أن يضعن حملهن، وقبلها النساء الكبرى تقول 4 أشهر و10. طيب، فهذا عمل إيش؟ عمل بالناس والمنصف. فعل قاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم لكنها غير مكتوبة. ومثله باقي الصحابة، لما سيدنا عمر يرسل إلى أبو موسى الأشعري في البصرة رسالة شهيرة ويقول له قايس الأمور، قايس الأمور اعمل بالمثيلات، هذا شنو؟ هذا قياس لكنه غير مدون. ثم إذا جئنا بعد عصر الصحابة إلى عصر التابعين نجد أن الأمصار الإسلامية توسعت، وتوسع معها الفقه، وتوسع معها الاستنباط، وأصبح هناك أناس عملهم هو الإفتاء. طبعا في ذلك الوقت كانت كل العلوم مجتمعة في إقليمين، إقليم الحجاز وتقوده المدينة، وإقليم العراق وتقوده الكوفة، البصرة تبع له. حتى بعدين لما أصبح هذول الإقليمين أصبحوا أسماء لمدارس علمية. إقليم المدينة أو الحجاز كان يقوده سعيد بن المسيب، وإقليم العراق كان يقوده علقمة، وهو تابعي كان يفتي أو على رأس الإفتاء في العراق. ومن أنجب تلاميذه هو إبراهيم النخعي، والنخعي كان سيد الإفتاء بالرأي في العراق. طيب، الآن لما كثرت الحوادث ووقعت والناس يلجؤون إلى الشريعة والإفتاء لإيجاد الحلول، كل واحد يفتي حسب منهجه اللي يستنبط منه. فلما تأتي إلى أهل المدينة مثلا تجد أنهم سعيد بن المسيب هو تلميذ ابن عمر، وابن عمر المشهور عنه إيش؟ التزامه بالنص وبظاهر النص ولا يخرج عنه أبدا. فنجد أن هذه المدرسة حافظت على الالتزام بالنص، أولا لكثرة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بها، ثانيا لقلة الحوادث. يعني المدينة مو مثل الكوفة، الكوفة واقعة في وسط الطريق، وكل الداخلين في الإسلام الجدد استوطنوها، خصوصا أنه الظروف الاقتصادية كانت تساعد على استيطان هذه المدينة والبصرة أيضا، غير الحجاز اللي كانت الظروف المعيشية فيها أيضا صعبة. كذلك وجود صحابة في هذه المناطق جعل الناس تسكن فيها. فأهل المدينة اعتمدوا على كثرة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وعلى المنهاج الذي تأثروا به، منهاج ابن عمر، وهو في الالتزام بظاهر النص، حتى صار عندهم عمل أهل المدينة هو أحد أبواب التشريع، أنه أهل المدينة يعملون كذا لأنهم ورثوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأهل الكوفة، فأهل الكوفة كان النخعي هو من تلاميذ ابن مسعود، وابن الكوفة من سكن أيضا سكن سيدنا علي، وابن مسعود هو تلميذ عمر بن الخطاب. فالثلاثة اثنين منهم خلفاء راشدين، وابن مسعود معهم الذي أخذ القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، عندهم منهج في الاستنباط والرأي قوي جدا، جعل صبغة المدرسة تنصبغ بهذه الطريقة، فأصبح الاستنباط واضح جدا. كذلك كثرة الحوادث، تعرف أنت الداخلين الجدد كل واحد جاء بتفكير وجاي بفكر سابق، ومنهم من انتقل من الفارسية وعبادة النار، ومنهم من كان نصرانيا، ومنهم من كان غير ديني، دول عندهم ثقافات معينة، لما أمور الحياة تواجههم يبحثون عن حلول، ليس هو كالبدوي الذي في الصحراء تضع إلى الحل فيأخذه، لا، هذا عنده أفكار سابقة يناقش ويحكم العقل، فيحتاج إلى طرق استنباط جديدة توصل الحكم له. لاحظ شلون؟ طيب، ثم إذا انتقلنا إلى عصر الأئمة المجتهدين اللي هم قبل التدوين كان عندنا إمامين، الإمام أبو حنيفة في الكوفة والإمام مالك وين؟ في المدينة. طيب، لاحظنا هنا أن الأمور بدأت تتضح أكثر، وأن الأئمة بدأوا يصرحون بقواعد يعتمدون عليها في الاستنباط الشرعي. فمثلا أبو حنيفة رحمه الله لما تجي تسأله أنت كيف تأخذ بالأحكام، قال أأخذ بكتاب الله ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ينتقل إلى أقوال الصحابة في اللي أجمعوا عليه يأخذ به، واللي اختلفوا فيه يتخير منه ولكن لا يغادره. ما دام الواقع فيها رأي للصحابة فإنه إن أجمع الصحابة عليها فرأي رأي الصحابة، وإن اختلفوا فيها فإنه يرجح أحد آراء الصحابة لكن لا يخرج عنه. فإذا انتقل إلى التابعين، طبعا هو من صغار التابعين، فقال هم رجال ونحن رجال، تمام. عندك الإمام مالك أيضا عند منهج، وكان من منهجه، وده هي أقوى ما يتميز به المالكي، هو عمل أهل المدينة والتأثر في عمل أهل المدينة، وكان له منهاج أيضا. جاء بين الاثنين من؟ جاء جامع علم أصول الفقه وهو الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي قبل أن نتكلم عن كيفية جمعه لعلم الأصول، أولا لازم نقول أن الإمام الشافعي ليس هو مخترع علم الأصول، لأن احنا لاحظنا أنه قواعد الأصول موجودة لو ما موجودة؟ موجودة. الإمام الشافعي هو بذكائه وفكره جمع هذه القواعد المتناثرة ونظمها في عقد واحد. هذه الخلفية العلمية اللي عنده تتمثل بما يلي. الإمام الشافعي نشأت وين؟ نشأت في مكة، حيث ابن عباس وتأثيراته في تفسير القرآن وآراء التفسيرية والناسخ والمنسوخ وغيرها بما يتعلق بالقرآن، فتشرف بها. انتقل وين؟ انتقل إلى المدينة، مدرسة الحديث، مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم والإمام مالك، ودراسة الحديث وحفظ الحديث. ثم بعد ذلك انتقل إلى العراق وأكمل دراسته الفقهية عند الإمام محمد بن الحسن تلميذ الإمام أبو حنيفة. فالإمام الشافعي بهذه الخلطة الفقهية، خلطة الرأي مع الحديث مع التفسير، يضاف لها غير الذكاء والفطنة أن الإمام الشافعي كان حجة في اللغة. وسنلاحظ في دروسنا القادمة إن شاء الله أن اللغة لها دور كبير في أصول الفقه، ولهذا في ذلك العصر لا يوجد شخص مؤهل كالإمام الشافعي في جمع وتدوين قواعد أصول الفقه، ولهذا هو أول من جمع في كتابه الذي نقله عنه تلميذه الربيع سماه الرسالة، جمع فيه القواعد أو اللبنة الأولى لعلم أصول الفقه. هذا الجمع كان يركز على مواضيع أساسية ذات صلة مباشرة بالاستنباط، باستنباط الأحكام. لكن لو ركزنا نلاحظ أن في ذلك الوقت كانت هناك قضيتين مهمة فكرية سابت بين العلماء. القضية الأولى هي استخدام القياس والتوسع فيه. تدري أهل المدينة في البداية ما كانوا يقبلوا هذا، عندهم أحاديث القوي والضعيف، وعندهم عمل أهل المدينة، والحوادث ليست بكثيرة، ما في حاجة للتوسع بالرأي والقياس. لكن الكلام في مدرسة العراق اللي كانت الحوادث على مدار الساعة وهي مختلفة ومتنوعة ومنبع الأحاديث شوية بعيد، فاضطروا إلى اللجوء إلى العمل بالرأي. فكان لزاما على الإمام الشافعي أن يضع أطر وقواعد شرعية تنظم هذه القضية، ولهذا تجد القياس في كتابة أخر حيز كبير. الأمر الثاني العمل بخبر الآحاد وأحاديث الآحاد. كان هناك تداول كبير، هل يؤخذ بالآحاد أو لا يؤخذ؟ ما علاقة الآحاد بالقرآن؟ هل يخصص؟ هل ينسخ؟ هل هل هل؟ فأيضا الإمام الشافعي ركز على هذا الأمر وهو في كتاب واحد، كتاب الرسالة، وهو مفيد أن يقرأ لأن هو وضع الأسس والقواعد واللبنات الأولية، استطاع بفكره بذكائه بعلمه أن يجمعها في كتاب واحد. ومثل ما قلت لكم من الضروري جدا أن يقرأ هذا الكتاب لأنه يعطيك التجربة الأولى في جمع هذه القواعد والتي صارت أساسا يعتمد عليه في الفقه. ممكن يكون منهج الرسالة؟ والله لا بأس يعني أن يكون منهج يدرس، لكن دخل عليه أو ازداد شيئا فشيئا حتى أصبحت هذه الزيادات لا يستغنى عنها. أصبحت هذه الزيادات لا يستغنى عنها. تعرف أنت تطور لفتك وتطور يعني لو يتقن الإنسان طالب علم هذا الكتاب ثم يضيف عليه. لا شك لا شك، لكن لا تكون دراسته هي الدراسة الأولية، خلي يأخذ دراسة أخرى ثم يعود إلى هذا الكتاب يكون فهمه أكبر لكتاب الرسالة. الملاحظة اللي لازم ننتبه لها حتى ننتفع منها في وقتنا الحاضر، ارتباط القضية الفكرية بالقضية الأصولية. لو تلاحظ بعد تقدم الزمن جمع الحديث، لما جمع هذا الحديث احتجنا فيه ليس فقط إلى المتن، احتجنا فيه إلى السند أن ننظر إليه، لأن ابتعد الزمن، والنظر بالسند احتاج منا إلى توثيق الرجال والقول فيه، هذا ثقة هذا غير ثقة، إذا قلنا هذا المصطلح فإن حديثه كذا، وإذا قلنا عنه كذا فإن حديثه. هذه القضية انعكست أيضا على التأليف في أصول الفقه، فازدادت بحوث السنة الموجودة في أصول الفقه. لو تلاحظ الكتب المتأخرة مثل كتاب جمع الجوامع، تجد أن للمعتزلة حيز كبير، وقال المعتزلة كذا، وقال المعتزلة هذا منين إجا؟ إجا من دخول هذه الأفكار في الفكر الإسلامي واختلاقها فيه، فجو دول العلماء وخصوصا علماء أصول الفقه، هم نقدر نعتبرهم العلماء الأذكياء في هذه الأمة، لأن هو علم ليس بسهل يحتاج إلى عقل، جوي في محاولة منهم لتنقية هذه الأفكار ودونوها في كتب أصول الفقه. وسنأتي إلى مسائل إن شاء الله نحاول أن نبين فيها كيف دخلت هذه الأفكار، وكيف استطاع علماء الأصول وطبعا معهم العلماء الباقين لكن هم كانوا في الريادة أن يدافعوا وينافحوا عن الفكر الإسلامي الصحيح. إذا كلما تطورت الأفكار وكلما دخلت على الأمة الإسلامية أفكار غريبة تحاول زعزعة هذا الفكر، تصدى علم أصول الفقه لهذه الأفكار ووضع الموازين الصحيحة التي تستند إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم إحنا نحتاج إلى هذا العلم ليتصدى إلى هذه الأفكار الهدامة التي دخلت على أمتنا. المرحلة الأولى اللي نريد نتكلم بها تتلخص فيما يلي، أن أصول الفقه وإن لم يدون فإن قواعده كانت موجودة متناثرة بين الصحابة رضي الله عنهم، وانتقلت من خلال انتقال العلم إلى التابعين ثم إلى الأئمة المجتهدين. الأمر الثاني أن الإمام الشافعي رحمه الله هو من جمع بذكائه وبعلمه وبفطنته، هو من جمع هذا القواعد هذه القواعد في السفر الأول لأصول الفقه والمسمى بالرسالة. الأمر الثالث أن دخول الأفكار على الفكر الإسلامي النقي الصحيح هي أحد الأسباب الكبيرة الدافعة إلى تطور علوم أصول الفقه وبحث مسائل جديدة تتعلق بهذا طبعا طريقة التأليف التي جاء بها الإمام الشافعي، جاء من بعده طلاب هذا المذهب وتلاميذ هذا المذهب، فبدأوا يوسعون ويؤسسون فأنتج طريقة جديدة أو طريقة معروفة تسمى طريقة الجمهور أو الشافعية أو المتكلمين، وكان يقابلهم الحنفية الذين ألفوا في الأصول ووضعوا كتبا في الأصول، ولكن اتخذوا طريقا آخر أو طريقة أخرى سميت بطريقة الحنفية، وهذه المسألة هي التي سنبحثها في درسنا الثاني إن شاء الله تعالى. وبارك الله تعالى فيكم.